الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن هذا الدين العظيم دين الإسلام لا شك أنه هو أصلح الأديان على وجه الأرض. كلنا يعرف حق الطلاق، يعني الطلاق كان موجود قبل الإسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان العرب في الجاهلية يطلقون المرأة 100 مرة أو يزيد، كلما قربت أو قاربت عدتها على أن تنتهي يلدعها، ولما يلدعها يطلقها فتصبح معلقة. وفي واحد عمل كده مع امراته فراحت تشتكي للنبي يقول: يا رسول الله الراجل معلقني بقاله 2 سنين، لا هو بيطلقني ولا بيسيبني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأ جبريل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والطلاق كان موجود في الشرائع الأخرى، يعني مثلا في اليهودية الطلاق من حق الزوج فقط، والطلاق عندهم حق مطلق للزوج، ويطلق لأسفل الأسباب حتى للإشاعة، لو أشيع على امرأته أنها زنت أو فسقت لسد الإشاعة، بالإشاعة يطلق. ولكن مستحسن عندهم الطلاق للعيوب، وقسموا العيوب في اليهودية لقسمين: عيوب خلقية وعيوب خلقية. العيوب الخلقية يعني عمشة عارجة ما بتخلفش عاقر يطلقها، عندهم كده. والعيوب الخلقية لسانها فزيف مش نظيفة، صرصارة ما بتسمعش الكلام يطلقها، ده في اليهودية. والطلاق للزوج فقط، وإذا طلقت لا تتزوج، خلي بالك، وإذا طلقت لا تتزوج. الطلاق المسيحي أرثوذكس ما فيش عندهم طلاق إلا للزنا، وإذا طلقت لا هو يتجوز ولا هي تتجوز. الكاثوليك والبروتستانت يجوز الطلاق في حالة الزنا، وبرضه ما فيش جواز بعد الطلاق. لكن شوف شريعة الإسلام بعد ما توحد الله، ذلك الدين القيم. إذا كان ربنا من علم بهذه النعمة حتى لو لم يتم الاتفاق، وعلى فكرة حديث إن أرض الحلال حديث مرسل وضعفه جميع العلماء، وضعفه جميع العلماء، حديث أرض الحلال عند الله حديث ضعيف لا تستند عليه ولا تبنى عليه أحكام شرعية. لكن الحقيقة أنا أقول لك حاجة عن متوحد الله، ينبغي أن يكون البيت سعيدا بستة أشياء أو 7 حسب ما أنت شايف: 1 طاعة الله وطاعة الرسول، 2 توفير احتياجات على القدر على قد الدخل، لن يكلف الله نفسا إلا أول وسعها لها ما كسبت وعليها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. للأسف الشديد حضرت حالات طلاق 2 موظفين الزوج والزوجه، هو عليه يجيب الاكل وهي عليها تدفع الفواتير كهرباء غاز ماء، صليت على النبي. فلما هي كانت مسؤوله عن الكهرباء هو يسيب النور مولع في الشقه كلها، والله حصل خلاف على تاج النور المولع وتم الطلاق. العكس حاله ثالثه، حاله اخرى للاسف الشديد، هو كان مسؤول عن النور اللي في البيت وعن المصاريف، عشان هو مسؤول عن فاتوره النور يدفع عليها النور وهي في الحمام بالليل، ما تروحش تقول الله عايز اكبر، برضه تم الطلاق بهذه المساله. للاسف الشديد، للاسف الشديد، ست شروط، 6 غذاء، 6 نصائح تخلي البيت زي الفل. 1 وفر احتياجات البيت على قدك لا يكلف الله نفسا الطاعه على قدر. والستات 70 دلوقتي وهم في الخطبه مفتوحه على الهواء: لا تسال الزوج شيئا لا يقدر عليه، ما تقولوش حاجه ما يقدرش ينفذها، ما تقولوش حاجه من طرفه، انت من اول وفيت على الزواج واخذنا منكم ميثاقا غليظا، وخلاص وقعتي بشروط الزواج 5 اذا قبول شهور وليمه، 1 واشهار ودخلنا وعشنا، عارفه ان انا باخذ 5 قروش قروش يبقى العيش على قد الخمسة قروش. صليت على النبي لما كان خمسة قروش، صليت على النبي. للأسف الشديد النصيحة الثالثة، ما بتعملش مشكلة قدام العيال، لا تظهر سوءات البيت أمام الأطفال. النصيحة الرابعة، لا تسمح بالتدخلات الخارجية خاصة الحموات بعد ما توحد رب البريات. النصيحة الخامسة، اوعى حسك عينك تكشف سر مراتك ولا بيتك لحد ولو من أصدق أصدقائك. النصيحة الأخيرة بعد ما توحد الله، خليك محبوح وفرد عنه وتغاضر عن العيوب وخلي في اليوم فسحة وعودوا مع بعض وادي هدية ولو بكلمة ولو بنصف تمرة تعيش سعيد. قل لا إله إلا الله. وأختم بقصة للأسف الشديد، يعني أحد الزملاء كان معنا وكانوا نسيب عزمين واتفق هكذا العزومة هكذا الساعة، كان قالوا ما نطلع من الشغل الساعة 2، قالوا الساعة 2 وساعة وصول يبقى الساعة 3. اتصل لمراته في البيت، يا حاجة قالت له نعم، قال لها احنا معزومين عند الجماعة عندكم، اعملي حسابك انا بطلع 2 هطلع استأذن قبلها ساعة بدري وهاجي الساعة 2 هبوس ضماط العربية تكوني جاهزة انتوا اللي عايزين تنزلوا تركبوا. وصل الساعة 2 ويزمر الصوت ولا حد معبره، من وحده الله. فين؟ ساعة على ما نزل كانت العربية سخنت والزمارة عطلت وهو قلبه ايه انقطع. أول ما دخلت العربية خلاص سخن مهني ما يقدرش يتكلم، وهو في العربية بيقول له هروح عند مين؟ قال لا مش رايحين. أنت مش عايز أروح عند بابا وماما نتغدى؟ قال لا ما احناش رايحين. إزاي؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا، بدل ما ياكلوا لحمة كانوا على دماغهم واتطلقوا يا في العربية. ما توحدوا الله. يبقى لابد من أن يكون الزوج واسع الصدر وأن تكون الزوجة ذكية. ولذلك من حق الزوج على زوجته، واحد أن ترعى الله في عرضها ونفسها، اثنين أن تحافظ على ماله، ثلاثة أن تطيعه في غير معصية لله، أربعة أن لا تعصيه أبدا وتتزين له في جميع الأحوال. من وحد الله. شمال شمال يمين يمين مدام يرضي رب العالمين. طب حقها ايه عليه؟ المهر خدته، يبقى النفقة على قد احتياجات البيت على قد مرتبي، وبعدين اسطرها وما افضحهاش واداها حقها الشرعي واكلمها بالمعروف واعملها بالمعروف زي سيدنا النبي ما قال والقران ما قال وعاشروهن بالايه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا السعاده في بيتنا، اللهم ارزقنا الراحه في معاشنا، وارزقنا حسن الخاتمه في معادنا، واجمعنا بالخير الحبيب محمد نبينا على حوضه. اللهم اجعلنا هذا العبد الحجة لبيتك الحرام. اللهم افتح الحج والعمرة لنا يا حنان يا منان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. رحمه الله.